وفخار أصفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور اليوم وازدياء وتوالت بشرى الهوات في ولد المصطفى وحق الهناء إفاضة نور من جمال إلهنا تجلى بألوانه فيض المؤبدا لا إله رسول الله وأبدع لطفا كمال اقتدار